ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم يزكون أنفسهم ويطعنون في من هو خير منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن علياً ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وهكذا هم يفعلون اليوم، فهم يرون أن علماءنا وأن المسلمين ففي معظم بلاد المسلمين هم من أهل الحرب وفي دار الكفر والعياذ بالله، فيستحلون منهم ما لا يستحلون من الكفار الأصليين.